حكم له قبل أن يدلي خصمه بحجته، إما دفاعا عن نفسه أو يدعي شيء آخر شيئا آخر. والظاهر والله أعلم أنه لم يتأنى ليأخذ حجة الآخر حرصا منه على العودة إلى عبادته، لأن هؤلاء الخصمان أو هؤلاء الخصم لأن هذين الخصمين تسور عليه المحراب فأراد أن يسرع في قضيتهما، وهذا خطأ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانه. نعم. كيف؟ النهج بارك الله فيك هذه شات. أنا فهم لكن التمثيل يعني القضية لأنه تسكر الباب عن الناس وتعبد. نعم. وهو ما ينبغي أن يسكر الباب. نعم. لأن قال إذا لم تسكر نعم. سورة التصوير قضية داود. هذه القضية قضية وقعت على هذا الوجه. إنسان يقول عنده 99 نعجة، فادعى أن النعجة التي عند أخيه له، يريد أن يتمم بها 100، وغلبه في الخطاب، عزني في الخطاب يعني غلبني فيه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا، فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عن ولا تفتن يهم أنا واحد. وروي هذا دليل على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الشاب الذي تغنى به النساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس ما استفاد، لكن كان له جمة أي شعر جميل جدا يفتن النساء، وهو أيضا جميل، فيكون جماله إلى جمال رأسه فافتتن به النساء فحلق رأسه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس، وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن، وكذلك الرؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر، فإن بعض الشباب في المتاجر فتنة، يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدئ به النساء، مثل هذا يحلق رأسه. لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا، مشكلة هذه. نعم. نفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء، فإن قال قائل: أفلا يخشى أن تفتتن به نساء أهل البصرة؟ نعم، بلى يقال هذا، لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة. منع منع ولا منع؟ منع. طيب، لأنكم أحسن. لأنه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه. لأن عندنا أحسن، اللي عندك أحسن مع أنه مشكولة عندنا منيا. أو على أو منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجال إيش؟ لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات تريحه تريحه. طيب نحط نسخة تريحه بتريحه تريحه. نعم يعني وضع رائحة جميلة عليه. نعم. لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه وجبت عندنا مرة واحدة. نعم مرتين. طيب نجرها نسخة. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول. مراد الشيخ حسان بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا بجيد حسب البينات المعروفة في الحدود، وأما التعزيرات فهي أخف، قد يعزر الإنسان على المظنة دون اليقين إذا قويت التهمة، كما أمر الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين مال حيي؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب، قال العهد قريب والمال كثير، ثم أعطاه الزبير وقال يعني اضرب، فضربه الزبير فقال انتظر، ثم دلهم على خريبة قال هذه الخريبة كان حوي بن أخطب يعني يأتيها كثيرا، فحفروا فوجدوا فيها مالا كثيرا، قيل إنه ملء كلت ثور من الذهب. هنا. شيخ الشيخ بسم الله خاشة الإسلام وإحضار مجالس له لأغاني، هل يعني هذا أنه لا أحضر إلى المحاضرات والدروس ورحلات يعني لأجل الدعوة كذا، فيه محذور بهذا الشاب المجنين وجه؟ ما في محذور، الأصل أنه لا محذور فيه، فإذا خيف المحذور فإنه لا يخرج حتى مع الدعاة. نعم شيخ حفظك الله، قلت في الخطبة التي قبل شهر يعني ينبغي يؤخذ الحذر على المخالفة الصغار مع الكبار. نعم. حتى لا تحصل مفاسد في نعم. غيرها. نعم. فهل هذا على إطلاقه؟ نعم. نعم في الوقت الحاضر على إطلاق، لأنه حصل مفاسد كثيرة. وضح لي الصورة حفظك الله. الصورة مثلا يكون شباب كبير السن مثلا 20 سنة 19 سنة يخرج معهم صغار 10 سنوات 12 سنة وما أشبه ذلك. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما مراد شيخ الإسلام بقوله بل استفاضة كاملة الاستفاضة، يعني معناها لا وإن لم تشهد بعينك، إذا استفاض عند الناس أن هذا الرجل رجل فجور كفى أن تثني عليه شرا، يعني ما يقال هل تشهد، أقول لا ما أشهد، لكن استفاض عند الناس. يعني ظهر صيته أو؟ إيه نعم ظهر، ظهر عند الناس أن هذا رجل فاجر. نعم. نعم. فهل يتلفظ بالنية؟ لا لا لا، أصلا ما في شيء نية يتلفظ به إطلاقا. ثابت النية. بالقلب. في كل العبادات. كل شيء. النية محلها القلب. نعم. الباب الثاني حقوق الناس وفيه 8 فصول. الفصل الأول. أنا عندي الحدود والحقوق التي لعالم معين. الظاهر أن العناوين هذه من كلام الشيخ. طيب. نعم. الفصل الأول حد القتل، وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين. اي على كل حال قل لي ماذا ما هو منتظم الشيخ. اي انا عندي النفوس، وهو الفصل الاول القتل، القتل هو النفس. واما الحدود والحقوق التي لادمي معين فمنها النفوس، قال الله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إملاق نحن نرزقكم وإياهم من تعليلية أي لأجل الإملاق والإملاق الفقر وقال نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فبدأ في سورة الأنعام برزق الآباء وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد لأن الآباء في سورة الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر، فناسب أن يبدأ بذكر رزقهم لأنهم فقراء. وفي سورة الإسراء لا يقتلون أولادهم من الفقر، هم أغنياء لكن يخشون من الفقر، فبدأ بذكر رزق الأولاد. وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته، وهو تنزيل كل ذي حق في المكان الذي يستحق. نعم. وفي قوله أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لما أوجب الله العدل قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن الإنسان قد يفوته بعض الشيء في إيفاء الكيل والميزان، لكن بغير اختيار، فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ونظر ذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني لا نكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة للخيرات. وفي هذه الآيات أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ومن ذلك اتباع الأهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. الطريق المستقيم هو ما شرعه الله، فلا تعدل به شيئا، كل ما خالفه فهو من السبل الضالة. وهنا أفرد سبيله وجمع السبل التي تخالفه، لأن سبيل الله واحد والسبل متفرقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، طرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الآية الثانية في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن أبدا لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقا، لأنه إن فعل فليس بمؤمن، لا يمكن يقتل أخاه وهو مؤمن. بل جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم بين حكم الخطأ، ثم بين حكم العمد، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، وعيد شديد في من قتل المؤمن عمدا. وآية المائدة فيها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه انتهك حرمة المؤمن، وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع. ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد ولم يسبقوا رسول، لكن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها ليس منها أوجد فيها الروح، ولكن المعنى دفع عنها القتل. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والقتل 3 أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقتل من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو يقصد. كيف؟ أن يقصد من يعلمه معصوما. أن يقصد من يعلمه، ماذا قلت؟ أن يقتل، لا أن يقتل من يعلمه، أي لا أن يقصد، هذا الصواب. ها؟ إليه. شو قول؟ بنسخة يقصد. هذا هي الصحيح. حتى تعريف الفقهاء قالوا أن يقصد من يعلمه. وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. انتبهوا للشروط. أن يقصد خرج به من لا يقصد ذلك، ما قصد آدميا معصوما فقتله، إنما قصد أن يرمي صيدا فأصاب معصوما، وخرج به عند الصبي والمجنون لأنه ليس لهما قصد. فلو تعمد الصبي أن يقتل أحدا فإنه لا يقتص منه لأن عنده خطأ. وكذلك يقال المجنون من يعلمه معصوما، من يعلمه معصوما، فإن كان لا يعلمه معصوما مثل أن رأى رجلا يمشي في صف الكفار فقتله ظن منه أنه إيش غير معصوم، أو رأى شخصا قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليه فظنه هو هذا المرتد فقتله فليس بعمد. وكذلك لو رأى شبحا، شبحا ظنه مثلا جذع نخلة أو ظنه كلبا أو ما أشبه ذلك فقتله فإنه ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا قاصد، لكنه لا يعلم أنه آدمي معصوم. الشرط الرابع بما يقتل غالبا، يعني أن يقتله بما يقتل غالبا، فإن كان لا يقتل غالبا فليس بعمد. لو ضربه بعصا صغير ثم مات فليس بعمد، لكن لو ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عمد. مثاله قال كأن يقتل، سواء كان يقتل بحده كالسيف أو نحو السيف إيش السكين، أو بثقله كالسندان وكوز وكوذين القصار. السندان ما هو؟ السندان هو الذي تطرق عليه يطرق عليه الحديد. وكوذين القصار الظاهر أنه إما الكابون وإما الخشبة الكبيرة. نعم الكابون، أتعرف ما تعرفون الكابون؟ من يعرف الكابون؟ لا ما انت بعارفه، انت مصري ما لست بنجديا. عندنا مثيله، ها عندنا مثيله. طيب الكابون عبارة عن قطعة من الخشب مثل المد، تعرفون المد؟ الصاع تعرفونه؟ طيب هذه الخشبة مخروقة مع الوسط وفيها نصال، يعني فيها عصا في هذا الخرق يثبت فيها ثم تؤخذ ويطرق بها كأنها مطرقة من حديد. هذه تسمى عندنا الكابون. نعم تطلق أحيانا على الجنب وأحيانا على الأصل. إيه نعم. وكانوا يستعملونها القصارين، القصارين الذين يغسلون الثياب، يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكوذين، أو على شئت فقل بلغة القصيميين أو النجديين إيش الكابون. إيه نعم. سواء كان يقتل بحده أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من شاهد والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقط السم ونحو ذلك من الأفعال. طيب لو بطه بإبرة، إبرة عادية، هل يكون عمدا؟ وين بطه؟ ها؟ أين بطه؟ بطه مع ساقه، مع قدمه، مع ذراعه، مع كفه. نعم الصحيح أنه ليس عمدا، لأنه لا يقتل غالبا. كثيرا ما يطع الإنسان المسمار ولا يموت، ولو مات من هذا لقال الناس هذا نادر ليس يقتل غالبا، خلافا لمن قال من الفقهاء إن كل شيء يجرح فهو يقتل غالبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه إذا بطه بمسمار أو برأس إبرة فإنه يكون عمدا، لكن هذا فيه نظر. يقال إن التعريف الذي ذكرتم بما يقتل غالبا يخرج به مثل هذا. طيب نعم، ما في سؤال الشيخ؟ ما في؟ لا ما في، ما في. لا طيب. ما في. سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقره كالسندان وكوذين القصار أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هل هو سلطان شرعي أو سلطان قدري أو هما جميعا؟ سلطان شرعي بمعنى أنه يمكن ولي المقتول من قتل القاتل شرعا، سلطان قدري لأن الغالب أن القاتل وإن اختفى وإن هرب الغالب أنه يعثر عليه ويؤخذ، وهذا شيء الوقائع تشهد به. ولهذا قال: فلا يسرف في القتل، يعني كأن العثور عليه أمر معلوم، ولكن لا يسرف في القتل أي لا يحمله الحنق والغيرة على أن يقتل أكثر من قتلة القاتل مثلا، لا يمثل به، ولا يقتل بآلة أشد مما قتل به القاتل، بل تكون مثلها أو أخف. طيب، في الأعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع، مثلا لو قطعه من مفصل الكف فلا يقطعه من مفصل المرفق، ولكن هل يمكن من أن يبنج الجاني حتى لا يحس بألم القطع؟ لا، ولا يجوز ذلك، لأنه لو فعل به هذا لكان ناقصا عن القصاص، إذ أن المجني عليه ذاق ألم القطع وفقد العضو، فنجعل هذا أيضا مثله يذوق ألم القطع ويفقد العضو. نعم. نعم. أما السلطان القدري فلو كان شيخ لو وقع ليش؟ لو كان يعني السلطان القدري، نعم، السلطان القدري لو وقع ونحن نعلم أنه قد لا يكون يعني قد يفر القاتل، لا يقع كثيرا يعني للغالب، أين يحصل أنه لا يقع بعض؟ والله ما أدري، كل الوقائع التي سمعنا بها كلها تدل على أنه ما يقدر الله عز وجل شك واقع. نعم، وهو كذلك، لكن انظر من قتل مظلوما، لأنه قد يكون ظالما فيقتله المظلوم وحينئذ قد يهرب ولا يعثر عليه، لكن من قتل مظلوما فهذا سبحان الله يعني لا بد من عثره. حتى أن في قصة رجل قتل آخر في الليل ومشى على طريق الاسفلت ما يرى، لكن سبحان الله عثر عليه. نعم، سليم. الله عنك ما يكون النصر كبير تحكيم الشرع إلا لأن فيها دول يمكن وقت واجب يقتل فيه تحكيم الشرع الدول يصير ينسي فهو العظيم عوض من الوصف. نعم. لأن خطر واحد في جدة دعس الواحد بالسيارة راح وحرب وحرم النوم سبحان الله العظيم وعي خلط الناس تبي صار مجنون لأن حتى مسكوه عرفوا بالصف. نعم هذا صحيح صحيح حتى الجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف. نعم. نعم. نعم. هو يريد هذا. صحيح ما هو صحيح لأن المرود لا يريد هذا. أن أدفع عن هذا يريد يعني معناه أن لي قوة أن أحيي كما أحيي الله عز وجل. فمن وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال نعم لا أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه أهل السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حداً ولا يكون أمره لأولياء المقتول قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قال العلماء إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم وهؤلاء قوماً فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. نعم. لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ لأن هؤلاء انتهكوا العهد لأن أخذهم الدية بدلا عن القتل بمنزلة العهد لهؤلاء أن لا يقتلوا صاحبهم فإذا قتلوه صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا لحرمة المقتول. أما القتل ابتداء فليس فيه إلا إيش انتهاك حرمة المقتول فقط فلذلك كان هذا أشد ومن ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم. قد يظن الظان أن في القصاص زيادة إزهاق نفس فالقاتل إذا قتل ثم قتل صار المقتول كم؟ صار المقتول اثنين وإن لم يقتل صار المقتول واحدا فيظن الظان أن القصاص يعني زيادة القتلى فقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة حياة لأن القاتل إذا اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك يردع الناس كل واحد يخاف أن يقتل

قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. كذلك أيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان قد يقول إذا عفوت عن من ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يزيده ذلك إلا عزا ورفعة. والثالثة ما تواضع أحد لله إلا رفعه. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع، والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر، ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله، فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، وعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. نعم. إلا رفعه الله. نعم. ما قال الله جلاله. إلا رفعه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عندنا فيها لفظ الجلال لكن ما هو ضابط. الله إنها ما هي موجودة. الله اللي أنا أحفظنا ما هي موجودة. نعم. جاء وقت الأسئلة. أي نعم يا شيخ. كيف؟ قال شيخ الإسلام. نعم. في درس اليوم؟ قريب. ما وصلنا؟ قبل قليل. بخلاف. وهذا متفق عليه في المسلمين بخلاف ما كان عليه الجهرية وحكام اليهود فإنه. وأتى قبله يا شيخ ولا حر مصري إلا مولى عتيق. نعم. وأيضا كيف؟ قد ذكرنا في درس مرة. طيب وين اللي أنت تقول هذا؟ خلينا نشوف قبل سطر. ولا قول شيء هاشم على غيره من المسلمين ولا حر نصري على مولى عتيق. نعم صحيح لا يفرق. ولا عالم على او امين على اي على ام او مامور، وهذا متفق عليه بالمسلم صحيح. ما فيها خلاف. ما فيها خلاف. مولى عتيق. مولى عتيق. اذا صار مولى عتيق من نحن حر. الفرق بالاول الحر الاصلي ما جرى عليه رق، والحر اللي اعتق يسمى مولى جرى عليه الرق اولا ثم اعتق. عرفت؟ نعم. قول انس النبي صلى الله عليه وسلم ما ركع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد قصاص الا امر به بالعفو. نعم. ذكرنا شيخ قول الله تعالى من عفا واصلح. نعم. ان العفو مقيد بالاصلاح. اي نعم. الرسول لا يمكن ان يامر بالعفو الا اذا كان في اصلاح. وكنت ظننت أنك ستورد على هذا قصة الربيع بنت أنس حيث أبى أهلها أن يعفوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص. ويقال في هذا لعل الرسول عرض عليهم فأبوا، وفعلا في الحديث أنهم عرض عليهم فأبوا. الشيخ ما يقال أحسن الله إليك من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك؟ نعم لأنه حق لقوله إلا أمر فيه بالعفو. أول هذا حق الإنسان. أي. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء لمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد نعم للمسلم كيف؟ فليس بكفء للمسلم نعم هو يقول كذا قال لمسلم على أنه ليس بكفء لمسلم لا بالتعريف للمسلم أحسن كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا وأن الصحيح أيضا أن الحر يقتل بالعبد والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل والنوع هذا واضح هذا قل واضح نعم. هذا يسمى عند العلماء شبه العمد أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا مثل الصوت العصا الصفعة مثلا وما أشبهها لو مات منها فلا يعتبر عمدا بل هذا شبه عمد نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه مثل أن يرمي مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسان مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لأنه ليس بعمد ولكن فيه الكفارة ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ فإن الدية فيه مخففة فالمشهور من المذهب أن دية العمد وشبهه مغلظة تجب أرباعا 25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25 حق